الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، مرزان التوفيق إخواء بردوام إلى شرح رياض الصالحين من حديث سيد المرسلين صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بتوفيق إخوائي قولاء باب تعظيم يا باب تعظيم حرمات المسلمين وبيان حقوقهم والشفقة عليهم ورحمتهم. بشيك لباري بقور الراقرتني حرمتي مسلمانان وأوشتاني كأبي بقور الرابقيري للمسلمان وباسي حق ما في مسلمان وهروها بزيهاتنا وبا مسلمان ودل صوزبون بمسلمان. أم بشمان طواو كرت وعادت مانا دواي هربشيك قزريكي خيراكين بجياني سلفي صالح وفيشينان وفيشواياني تاكا لباري أو صفتي أو بابا بابي فيشو أم بابشا پیک و کوی کینو و هنیک نمونه لبختی رازاوی پیشین و پیشوایانه دخین رو. بعدی پیشو بریتیبو لبابو تحریم الظلم والامر برد المظالم حرامتی استم و فرمان کردنی اسلام و شرع بوی حقکان بگرینو بخوان حقکان. أبو الدرداء رحمه الله دفرمي إياك ودعوات المظلوم آمان ورياي دعاي استملك رابن آمان ورياي دعاي استملك رابن فإنهن يصعدن إلى الله كأنهن شرارات من نار. ورياي بن شكا أو دعاي استملك رابن برزبيتو برو آسمان وكبلا سيئاكر يعني أخيرا أكات يعني هر فرديك بيت نايرت وتهجر يقرني لبردميا بيغمر يخواد فرمي عليه الصلاة والسلام لباري دعاي مظلوم فإنه ليس بينه وبين الله حجاب يجي حجاب فرديك لبين دعاي مظلوم خواهي قولنيك والله ميداته سبحانه وتعالى. وهبي كوري منبه رحمه الله ليوهاتوك توشي ابتلاء امتحان قرزاتوا وبن كراوة وليد راوة وأو رجاء أمير يمن كناوي يوسف كوري عمر بو ليد راوة تاكوش تويتي بيأيك استمكار بو هاتو لك أنا سماطه بالعراق سماط ويك داخره أخوار دي لسردان للسفر أخوانك يوا أفرمي سماطك إلى عراق همو روجيك بيانصدكس ناني لسر أخوارد أوش نبيت أوي لجورة وبيخوارد نكي تايبت بوايا أوي لخوار وبوايا تايبت بوايا أوي لمسري سفرك بوايا خواردنيكي بخواردايا أوي لولاكي تربوايا خواردنيكي بخواردايا أفرمي أمسر وأوسري سفرك همو يكجور خواردي بدان ره همو درجيك. أفرمي باشان لدواي كشتني وليدا وليدي فاسق لسر عراق لا براوة وكجراوة ذهبي أفرمي وليلا أهل الحمد وسفاز مخاك أوي بسرت شو كسيك ظالم ظلم ظلمات هركس تمكا وكوي بسردي أقل ليتان بي باسي بلغا كان ما كل سربوني إخوة إيكي قلو بلغاني هنا ما ولا سربوني إخوة چي بو ما إخوة يقول دنيا ما درس كردوا هركس تمكا لدنيا طولي لأكاتو وكوچون هركس يتشاكبكا إخوة تل لدنيا تشاكي لغلقا أوجد إخوة يتي إخوة سبحانه وتعالى أقر وانا بوايا إسان تشاكي بكر دايو ولامي تشاكي نبيني آيا خرابي بكر دايو ولامي خرابكي نبيني آيا استمي بكر دايو تولي لنا كرايته خلق رؤته لستم ولا تاوان لخلافه سليمان يقول عبد الملك رب حج حجك هات دلوتي اكلا باسوانا كاني تي امير ايمان داران الله فقيه كم بو بين البرسياري هني مناسكي ليكم كتشيب كمو تشينك الله فمر الطاووس لو كاتا طاووس تيفربو طاووسك كلا مشهوريني علماء وسلفي الصالح لسردم اخويا افن فاخذه الحاجب حاجبك قرثيو بردي فاخذه الحاجب وتي اجب امير المؤمنين ورامي بيشوي مسلمان دروا اشي بيتو بسياري هي وتي وازم لي بيره برب لا يكتر الله ابي شربتي ان خير هل تو بسيارك شو جوروا الله كوستام لبردسي وتم بيدم الله امام مجلس يا اخوا بسيار من ديك على باريوا لبران بركي واستاو من الله كوامتا ديال لنفسي خويا واي بتوا لنفسي خويا وتويتي براسي ام هاتني من بران بركسي واستاو اخوا بسيار من ديك على باريوا الله وتي امري ايمان دارا صخريك بريك قوراء برديك قوراء لك نار جهنم كوتوت أخوارو أو حفتا سالة أو ساعة لنري قرتو دايلة بني دوزخ أزاني خوا أو بوكي آمادة كردوا وتي نخير مال ويران بيك بوكي آمادة كردوا وتي لمن شركه الله في حكمه فجار شركه الله وكسي اخواي قولا بيكاتا هاو تاي خوي لحكم ما بس اكيل ابوكا دا صلاة داري دنيا هر خوا حاكمة بلام اخواي قولا بو امتحان ام حكمة لهني شنو هني ناو تشبه هني لبنده لبنده كاني خوي اسبيري اما بيسباردني كي خواي وخوا دايناوي فروي بو كسي اكا او ها خوا بيكاتا كاربدس بچو استمكا الله هر كواي سليمان كوت دم وداي عرس ظلم ظلماته ما في خلق حق خلق كاربدسي اگر انسان حقي ندى رصيد ظلمات لرش قيامته بي رسول خاف بانها خزي وندامه سر شوري وسر كزي وبشيمانيا لرش قيامته بو د صلاه داري غلمكي لقد الدنيا اما غلمكي ها اخرته غلمكي دسكوتكي للدنيا دسكوي أما لا برسينو محاسبة وقرصة أكيها لدوار رجع فارو مالي خلقك إلا جردس لي يا أخوي قرفانة فركي من التي جبرسي إبيه بلام محاسبة قيامة الدماوة إبراهيم يقول زيدي تيمي عليه إن الرجل لا يظلمني فأرحمه إنسان يستمم ليك من بزين بيتي بزين بيتي يستمم ليك بويا لدو روانغا وبزيفيتي هيك لو روانغانا بزيم بحال ديك كسيكي الظالمة أم كسب مستمعنا وبمريتشي والله مي خدا أداته بويا براسي ما يوتاني بيا وبزيفيا يبي هل وها بزيفيا يتي والشفقاء يقري دزبرداري أو حرام وظلم بك إكات هل وها حكم كوري عمر الله لخزمته عمري كوري عبد العزيز أبو مكاتيك أهلي موكبك أو يبيلن موكبي ده صلاة داري بيلن هانتان بيني ويستا بربرسيك سروكيك ده صلاة داري كي برز الرابو شويني شص حفتا هشتا سعرها دوايوا الله بربرسي أو موكبانه هاد بولاي موكفي خلافات بو خليفة موكبي أو سجرواوا درجو ديان أس ديان خدمتكار ديان سرباز هم يريز هم يبرك بيكي بحرية الزور عزوقية الزور أو سجروا التكليف يبو بحرية الزور تيجو الله هات الدواي ئازوقە و پارە و ئالف و تەمەن عاشەکان ئەڵفێن پێویستە سیارە بنزینی پێویستە هەشتا حەفتا زیارە خۆ بەلاژ ڕێناکرد بنزینی پێویستە ئەڵێ وتی ئەوە چیوە بینێرە بۆ شام بینێرە بۆ شوێنەکان بیفرۆشن بۆچی مەشە سەد ئەسب و وڵاخ و جۆرەها ئاژەڵ ئەمە چی وەڵام مەوکبی خەلیفەیە کە فرۆشتان پارەکە برن با بیخۆن بەیت المالەوە تەکفینی بەغڵەتی هادهی ئەم ئێسرەی خۆم بەسە ئێسر خۆمان منتەقە قاتری پێڵێن ئەم ئێسرەی خۆم بەسە شەش حەفتا و سەد مەوکب ناوی بچن بیفرۆشن و پارەکە برن با بیخۆمە خەزینەی دەوڵەت بۆچی مە ملك كوري عبد العزيز انما نسيب هنيك لا قال ود السكاني خوي نسي اما بعد اذا فاذا دعتك قدرتك على الناس الى ظلمهم اگر توانات وايلي كردي هيزو توانات يبقى صلاة الشيء تود صلاة داري وخلق جردسيتون توب على دسي وايلي كردي ظلمي اللي يبكن ظلمي اللي يبكي أو فذكر قدرة الله عليك بلي دا صلاة خواب كرب السرد أقر تود صلاة داري خوا سبحانه وتعالى لا تود صلاة دار ترى ونفاذ ما تأتي إليهم وبقاء ما يأتون إليك الله أكبر وبلي التوابوني أو بكرو كتوب سر أواني أهيني وما نوو وبردوامي أو بك ك أوان بسرت وياه يعني استمع هو كي أروت أما مغيب كيو عاقبة كيو طول كي أبي أوريك ليتو استمع كي توابع بستمعك أما والله مي أمستمع هذا منيت لقيامتي إيش بهذا بطول ديب كليتو المهم لما بروى الراسية زور نموني جوان جورها يا لسر حرامة ظلم واستمنا كردن او اندبس ارم بابك اذا امر بابتك امر من وامشو من كتعظلي بيدته بريتي باب تعظيم حرمات المسلمين تاك وتايك حسن فرمي حسن بصري الله كسفيتنا دروز بو كفيتنا دروز بو خلقات ولا عبد الله كوري عمر وتيان انت سيد الناس وابن سيدهم تو قوري خلقي كوري قوري كشان يعني كوري عمري كوري خطابي خلقي جبتو راضين ورازين فخرج نبايعك ولا با بيعة الدين وتي لا والله نا بخوا اشتيوانك والله رقا نادم لبرخا تري من أوندي أوي كابراي حجامة خوين أقري بقي أو خوين لبرخا تري من خوين لك أزبر شيء حجامة كاتيكا خوين لبشتي كسكا أقري وكسيكا حجامة كا اشتيق لاي خوي داعنا خوين أكا كاتا ناوي چني خوين كويتو حجامة كردوا چني خوين كويتو زورا توزيك وايا وتي بخوا الرجا نادم أو عند خوينم ليه بشوي لبر خاطر أو يمن بما خليفة طبعا إنسان بو خليفة ود صلاة داري وكشتار وكشتار برين هرحي برين لتاريخ تازو وكون وولاتها أمو ولا تاني دنيا بولا تاني خوش معنا إنسان شو سر تخت وكرسي إيدر ما قال رحمة إخوة أقرنا أبي أما كبوكو جيو بدالة وكأو كببريلة وكبقريو أو كحبس أو كدرخاتو ما قال رحمة إخوة ما قال كسي اخوا بزيد فيه ما قال كسي اخوا رحم فيه ما قال كسي رحمه بزيد طبيعي الله ناول رازينا رازينا لبيناوي منو بهوي منو حتى الروح لا شنبه او ندي او هي كابراي حجامه كرخو نغري او ني او بهوي منو خن لك كسبت بتشوري خن لك كسبت الله اكبر هروها مصعب كور الزبير هاتو سرداني عبد الله كور عمري كور دوتي سي إماما برسالك لكم لباري كسيكو وازيان لطاعتي كالبدستي ناوا مصعب كور الزبير یکی که قبل کار بوده سکان که تک عبدالله بن زبیر صلاة قرید دست امیش اکریت امیری هنیگ ناو چه و از آنم اگر زاکیرم لبیرم مابه اکریت ابیت کار بوده بسیار کوفه مصعب بن زبیر یکی که لبراکانی پرسیار که لبری خالکانی کوکا و گرایل نبودن ولی گرایلی خلیفه درشو و شریان لغل کرده و هتا دور راون پسشان چونه تنها قلای کو دای امانیان کردوه پسشان امانیان پید راو بلام دای کج راو امیدی اره کاری که لمشی وی کردوه خوشی یا خوشی ناو بر دو خیلی گول لمشی وازه خالکانی طاعتی خوای جوران طاعتی کار بدست درشونه گرایلیان کرده خروجیان کردوه و شرن لغل کراوا دور راون خویان چونه تناو قلايك خویان حشار داوا و تان امان ماندنی ما مان کوجن تسلیم بی و تان امان تان پیدنه تان کوجی تسلیم بونه و کوجراوا هاشو دی جمارین چنه کاو تی 5000 الله جي سبحان الله سبحان الله مصعب اگر کسی برو تناو مرکانی یاوتی کسی برو تناو مرکانی زبیر زبیر یعنی زبیری باوکت مصعب بن زبير جي زبيري باوكت برو هنا مرو مالاتكي زبير بين جزار شكي لي بغريو ويك بيان من 6000 شر شك عفوا بين جزار شك سر ببري مسرفه يا مسرفنيه اسرافي كردو يعني وتي بالي مسرفه وتي تما شابكا اجر بين جزار شك مر حيوان بيزمان سر ببري اسرافه اي بين جزار نفس ينجز الموحد من وحد الله لا إله إلا الله أما كان فيهم مكره أما كان فيهم جاهل طلخوش من أي أهل سنة الجماعة أي أهل الإسلام أي مسلمانان أي شون كوتواني قرآن وسنة بتيجيشني فيشني أمتي إيوه آوى سيدي خيني خلقك إيوه آوى لخلقشتن أروانا أما كان فيهم جاهل أما كان فيهم مكره كسي أنتين أبو زوري لكرابي كسي أنتين أبو نزان بنزاني جهلي بها هاتوتنا أمر الزواج إطاعي كردوا بويوي نيزاني لقراري درشوا أما كان فيهم مكره أما كان فيهم جاهل ترجى توبته باشا نصيحتي كردوا أمر شكالي كرد يعني خوين زور صعبة بيا بابا كنا ناوي ناتي نووي رحمتي خويلي به تعظيم حرمات المسلمين بقولة ما شاكر دني حرمتي مسلمانان خويني مسلمانان بزي في هات نويان خوارو آسان نية شكو بران نية شكو برانش بهر نابي شكو برانش بهر ظلم وستمع تجاي روح تجاي نفس يقبه تجاي مسلمان به موحيد به لا إله الله محمد رسول الله بله أخي چونش ديوابت چون اگر كسي بكجي باكافريش به ببه هيتشي كريبه تبعيسي كشتني خو همو الدنيا خلق كوكن لسر كشتني بلام هموشی کوک آبی انسان شتیب که بیت باعثی کش نکی خو نکی تو هر کس از گرشل میکردم نفریزم همو کسی بکشید یا کسی لبری رای لگل تو جیاواس بکشید هر کسی حالا یکی کرد بکشید اگر وابی آبی همو خلق بکشید براسی چون خلق همون اینو کوک بیرون نکنه خلق زور بین جیاواز لگل یکتر جیاواز بیرون کنه باید نصیحت و آموزگاری کرد على يكون زيادة فرقينية زرري بودنية بمسلمان يبلي يعني فبلي أمد وشتاهر تجنوك ويجوان فرقينية بمسلمان يبلي كافر يا بيكوجي بيكوجي يا بيبلي كافر وكو يجوان طبعا حديث يشمني لو بارو أجرمو كشتني مسلمان وكو تكفيد وايا يا بابلم تكفيري مصلنك وكشتني وايا ما مصلنا بلاي كافر وكايا كشت بيته قرصة سباب المسلم فسوق وقتاله كفر جندان ما مسلمان درشونا لجورا الإخوة كشتني شي كفرة أعمش الله كاتك سعيدي كوري جبيل وطلقي كوري حبيبه ها والله كان ين هنا طبعا جيران دعي حكم البسر دراء كما جورة وكما البندي خانة بولاين بيني أنا قريكي وسرزنشتي عنك أعمش بسعيد يخرج بيلو طلق يقول حبيب الله كخروج يعني لحجاج كردوا لقل عبد الرحمن يقول أشعث برحمد بن هميان خالي إيمو لوانج بقولي دواي أبو حجاج بصول مستمي خوي هرچوني أبو هاورد يعني تزجير يعني كردوا دوبارة أو أنت من رايان كرد خوي أنا حشر دواي حجاج شوني أبو زور سم كار قرت يعني كرد يعني السجنو أعمش هو بلا يعني بياني ود جاء بكم شرطي أو جوليوز جلواز يعني شرطي يعني بوليس يقاورتاني شرطي يقاورتاني لما كوا بو إيرا هاورتاني بو يبو كجرين أفلا كتفتموه وألقيتمو في البرية أي بو دستي تانبس ولا بشتو بكتافك بو دستي تانبستو ألو دشت أبركتان بدايا وخوتان نجاة بدايا سيري سعيد كان أي أهل سنة أي شو إنكوا تهاني قرآن وسنة؟ آوى خيني خلق آوى رحب رحم بلام بل بخلق الله يوتي فمن كان يسقيه الماء إذا عطش أي كي آيو بيبدا يقرتيني بي لو دشت من دسي بسون بالكتم أي كي آيو بيبدا يتيني باي سبحان الله هاو دسي بو كشتن الله يقر دسي بسون لو دشت بالكتم أي كي آيو بيبدا أما أو بيوانب همام لعطاء كوري سائبه وقيرته الله حجاج بيويكي هنا بلاي السالم كوري عبد الله وتي توبي كوشا وتي مسلماني وتي بلاي وتي أنباني نجي باني تكرد وتي بلاي نجي باني بكردوها الله يقرأي بلاي حجاج مش مشاركة شي داكي الله وتي ناي كوشا وتي بو وتي مسلمان وأنباني نجي باني شي كردوها رسول الله خاشة فريم من صلى الصبح فهو في ذمة الله هركز أن يجي بياني بك أولا حفظ أمان إخوائي سبحانه وتعالى لسنا نقتله على صلاته ولكنه أعان على قتل عثمان وتي إما لسر نيجناي كجين تابزاني نيجناك يا نيجناك إما لسر وي كجين دسي تيكال كردو يا باب لم هاو كاربو لكشني عثمان أو شوتي ها هنا من هو أولى بعثمان مني أو تخلق يلي لمن لا بيشتربو عثمان يعني أجر من خزمي عثماني جبم لما نزيك تره يا أبو عثمان شو بقوله أول فبلغ ابن عمر فقال مكيس مكيس فاعلي كيسة أو عقله أو الجيري يا سالم يقول عبد الله كردويتي كيس إنسان عاقله أو عقله يا دجرنا وعطائي سلمي أو سليمي بيوترا ابن علي شوار صد كسي لخلق دمشق كشتوا لسر يكس الله يقول شوار صد كس بتي أحد أواجي كردو روحي درشو شوار صد كس لسر يكس الله هناسيك يلقى شو روحي درشو يا متشي يعني هو مر بزنية بلكو من رب الزنج خلق بينا خوش هروها عبد العزيز كوري أبي رباه دلي برسيار ملا عطاء كوري أبي رباح كلا باري خلقان يكو كا يشهدون على الناس بالشرك بمالين مشرك بولين مشرك أو مشرك أو مشرك قال فأنكر ذلك ليه مشتي زور خراب يبي إنسان بزيبة خلقا بيته أما كافرة ومشركة وكافرة وكافرة يعني شيء هني خلق إيش يعني بس تكفير خلق أنت كافر أنت كافر أنت كافر أنت كافر أو هو مشرك أو مشرك يعني سبحان الله مليحي كري وكيع علي كاتيك باوكم قشت السلام مالك وتي كرم أو دو دسما بيني والله لتمنى نمدى ولا هيج بي لهيج نمدى وبي الله أكبر لهيج نمدا حتى يتخوهني لبيا وشاكان كاتك وفاتك بيا غمري خواص مدحي وكيعك مدحي وكيعك على سلام سالمي جوعي الله جملة مسلم يكون زياد ويدل توراة النسراء من سالم سلم هركسي بدواي بيويه بقر بيويه به ومن شاتم شوتي مركز الجوين بدا جوني بياتري ومن طلب الفضل من غير اهله ندم هركسي كش بدواي فضل بقر لغير اهل فضل وبشي ما نبيته لمبارشو طبعا لمنمان زور زورا بلان ليرة رادة وستم إن شاء الله كاتمان ماوا بينج دقاء باش ليرش بالتوفيق إخوة قورا راوسي دينا كوتاي درسي أمشومان درسي داتو بالتوفيق إخوة قورا باسي دابوشيني عيب عاري مسلمانكي أتي نسأل أو بابي رياض الصالحين باخشي بياو شاكان براسي رياض الصالحين بخشي بياب شاكانا وحديث كان بخشي بياب شاكانا لا وكارم لخواهي ولا بفضل ومنة وكرم بخوي هداية من دا وإصلاح منك وآخر من خيرك وهداية من دا ومن بخشي سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.